أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التقريب الثاني لنظرية الإطلاق، وهذا التقريب يفهم من بعض كلمات صاحب الكفاية رحمة الله عليه، ويظهر من المحقق الإصفهاني على ما نسب إليه في تقرير بحثه الميل إليه. وكما تقدم هو مركب من مقدمتين: المقدمة الأولى أن الوجوب عبارة عن طلب ليس معه ترخيص في الترك، بينما الاستحباب يشترك مع الوجوب في كونه طلبا إلا أن معه ترخيص في الترك. فبناء على ذلك يستفاد من هذه المقدمة أن الحد الذي يتميز به الوجوب عن الاستحباب هو حد عدمي، بينما الحد الذي يتميز به الاستحباب عن الوجوب الترخيص في الترك هو حد وجودي. حينئذ تأتي المقدمة الثانية وهي الكبرى: كلما وجد عندنا لفظ يدل على جامع بين أمرين يتميز أحدهما بأمر وجودي والآخر بأمر عدمي، كان الكلام المجرد عن القيد وافيا بما يتميز بماذا؟ بالأمر العدم. فإذا أردنا أن نفيد ونبين ما يتميز بأمر وجودي فعلينا أن نضيف قيدا، فمع كون المتكلم في مقام البيان وعدم إضافة قيدا نستفيد المعنى الذي يتميز بأمر عدم. كان هذا خلاصة الدليل أو التقريب الثاني. فقط بقي نكتة ترتبط بعبارة الكتاب: هذا المبنى ينبغي أن نلتفت إلى حقيقة لا يلزم منه القول بأن الوجوب أمر مركب وأن الاستحباب أمر مركب، ولذا نرى أن المصنف ما أشكل على هذا المبنى بأن الوجوب حقيقة بسيطة لا تركب فيها حتى تتركب من أمر وجودي وآخر عدم، بل هذا المبنى يتلائم مع كل، أو هذا التقريب يتلائم مع كل من مبنى التركيب ومن مبنى البساطة. أما أنه يتناسب مع مبنى التركيب فقد يقال بأن الوجوب يترتب من طلب زائد عدم، الترخيص في الترك، والاستحباب يتركب من طلب زائد الترخيص في الترك. إذن واضح أنه يتلائم مع مبنى الاعتقاد بأن الأحكام الشرعية التكليفية ماذا؟ مركبة. أما أنه يتلائم مع مبنى البساطة فيمكن أن يقال أن الوجوب ليس هو طلب الفعل وعدم الترخيص في الترك، وإنما الوجوب ينتزع من طلب الفعل وماذا؟ وعدم الترخيص في الترك. فمنشأ الانتزاع مركب، أما ذات الوجوب فهو بسيط، فيمكن أن يدعى أنه غير مركب. فلذا نجد أن المصنف رحمة الله عليه هنا لم يناقش هذا التقريب الثاني بأن الوجوب أمر بسيط وليس بمركب، انتبهنا؟ فإنما هذا التفكيك في مقام التحليل ما ينتزع منه الوجوب، وإلا الوجوب لا تركب فيه. واضح هذه النقطة؟ ثم بعد ذلك الآن حتى يرتبط البحث في العبارة، كأن المصنف رحمة الله عليه أراد أن يبين أن الحد المميز للوجوب هو حد عدمي، الحد المشترك بين الوجوب والاستحباب هو الإرادة والطلب، هذا لا يوجد فيه مشكلة، المشترك بين الوجوب والاستحباب هو الإرادة. فحينئذ في الوجوب يوجد إرادة وطلب، فالذي يتصور ضميمته إلى الوجوب إما الترخيص في الترك، وهذا واضح البطلان، لأنه حينئذ يشترك مع ماذا؟ مع الاستحباب. وإما المنع من الترك، هذا له وجه بأن يقال ماذا؟ الوجوب طلب مع منع من الترك، هذا له وجه. الآن احتمال الثالث أن نقول الوجوب عبارة عن طلب مع ماذا؟ مع عدم ترخيص في الترك، مع عدم ترخيص في الترك. إذن عندنا ثلاثة احتمالات، الأول منها واضح مطلق، فيدور الأمر بين أن يكون الحد المميز هو عدم الترخيص في الترك أو المنع من الترك، المنع من الترك. الفرق بين هذين الأمرين ماذا؟ أن أحدهما وجودي، المنع من الترك وجودي، والآخر ماذا؟ عدمي، وهو عدم الترخيص في الترك. إذا اخترنا الحد المميز المنع من الترك يصبح أمر وجودي، يصبح المميز للاستحباب أمر وجودي، والمميز للوجوب أمر وجودي، فلا تأثير الكبرى، لأن كل حينئذ كل من هذين الأمرين الوجود يحتاج في مقام الإثبات إلى مؤونة زائدة لتدل عليه، فلا يكون الإطلاق وعدم ذكر القيد كاشف عن أحدهما. فإذا لابد أن نثبت أن الحد المميز للوجوب ما هو؟ هو عدم الترخيص حتى تنطبق تلك الكبرى. هنا بحسب عبارة المصنف أنه إنما انتخبنا عدم الترخيص ولم ننتخب المنع من الترك، لأن المنع من الترك يشترك مع الكراهة بحسب صريح عبارته، المنع من الترك يشترك مع الكراهة، لكن يشترك مع الكراهة في أي شيء؟ في جنسها لا في حدها المميز، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح أو ضامن أو نتفق جيدا عندنا هنا أننا وجوب وعندنا استحباب وعندنا كراهة. عندنا ما به الانتياء الاشتراك وعندنا ما به الامتياز. ما به الاشتراك في الوجوب والاستحباب ما به الاشتراك في الوجوب والاستحباب ما هو؟ الطلب. ما به الاشتراك في الكراهة والحرمة ما هو؟ النهي، المنع، الزجر، ما شئت فعلت. المنع هذا ما به الاشتراك. ما به الامتياز. الآن تعال في الوجوب، مرة نقول ما به الامتياز المانع من الترك أو الترخيص، عدم الترخيص في الترك، عدم الترخيص في الترك، هذا عرفا يرجعان إلى معنى واحد. غاية الأمر هذا أمر عبرنا عن المطلب بتعبير عدمي، والأول عبرنا عن المطلب بتعبير وجودي. إذا قلنا أن المميز هو عدم الترخيص في الترك، فحينئذ لا يلزم محذوف. أما إذا قلنا المميز هو المنع من الترك، المنع من الترك أمر يشترك مع الكراهة. كيف يشترك مع الكراهة؟ أن الكراهة جهة الاشتراك فيها المنع عن الشيء، المنع عن الفعل، لا المنع عن الترك. باعتبار المقيد، شوف المقيد ما هو؟ المنع. هذا المنع يشترك مع الكراهة، وإن كان بلحاظ قيده يختلف مع الكراهة. فالمصنف في قوله المنع من الترك يشترك مع الكراهة بلحاظ ذات المقيد، لا بلحاظ المقيد مع قيده، وإلا في الكراهة لا يوجد منع من الترك. في الكراهة لا يوجد منع من الترك، وإنما يوجد ماذا؟ منع من الفعل. انتقدنا. لكن مع ذلك هذا الكلام غير تام. كل مصب المصنف انه يريد يبين ان الحد المميز هو امر عدل. وحافظ الاصفهاني بينه هكذا بهذه الطريقة، يعني نفس الفهم العرفي، الوجوب هو طلب مع عدم ترخيص، طلب مع عدم ترخيص، فلا يحتاج الى ان نأتي بهذا. والسر في ذلك، السر في ذلك اولا لانه عندما يلحظ الحد المميز لا يلحظ كلمة كلمة في الحد المميز، يلحظ المجموع، لان المميز ليس هو المنع، المميز هو المنع من الترك، والمنع من الترك لا يشترك مع الكراهة بوجهه، لان في الكراهة لا يوجد منع من الترك، يوجد منع من الفعل. هذا اولا. ثانيا انه اذا اتينا بالاستحباب، الاستحباب المميز للاستحباب ما هو؟ أنت قل لي الترخيص في الترك. نقول هذا الترخيص في الترك يشترك مع الكراهة في المميز. في المميز الكراهة بماذا تتميز؟ الترخيص في الفعل مكروه، يوجد منع عن الفعل لكن مع ماذا؟ مع ترخيص. فالكراهة بماذا تتميز؟ بالترخيص في الفعل. فإذا فقط كنا نريد أن نلحظ ذات المقيد بدون ماذا؟ بدون قيده، خب ذات المقيد اللي هو الترخيص يشترك مع الحد المميز للكراهة، فينبغي أن يقول الترخيص في الترك ليس مميزا للاستحباب، بل ينبغي أن تقول ماذا؟ إذا المميز للاستحباب عدم الإلزام بماذا؟ بالفعل. فإذا قلنا عدم الإلزام بالفعل يصبح كل من الوجوب والاستحباب يتميز بقيد عدم، فكل هذا البحث لا نحتاج إليه. ففي العبارة يوجد هذه المشكلة. إذا كان المراد أن مجموع القيد والمقيد يتميز هو موجود في الكراهة، هذا واضح البطلان، لأن في الكراهة الموجود ماذا؟ المنع من الفعل، لا المنع من الترك. وإذا كان المقصود ذات المقيد بدون قيده صحيح هذا غير موجود في الكراهة، لكن ماذا يرد؟ يرد أنه أيضا في الاستحباب الحد المميز في الاستحباب بحسب تعبير المصنف ما هو؟ الترخيص في الفعل. خب بلحاظ ذات المقيد الترخيص في الفعل، الترخيص موجود في الكراهة، لأن في الكراهة يوجد ترخيص، لكن غاية الأمر في الترك. فإذا كان في الترك وفي الفعل غير معتبر فقد ذات المقيد موجود في كل من الاستحباب والكراهة. فكل ذلك في الحقيقة لا نحتاج إليه حتى نقع في هذا المشهور. قد يدعى عرفا أن الوجوب من أي شيء ينتزع، خصوصا مثل مبنى المحقق الإصفهاني، أن الوجوب ماذا؟ بسيط غير مركب. أن الوجوب بمجرد المولى يطلب من دون أن يرخص، من دون قرينة، من دون أمر ماذا؟ عدمي. مجرد ذلك ننتزع الوجوب. فالوجوب ينتزع من طلب المولى مع عدم إضافته شيء، بينما الاستحباب ينتزع من طلب المولى مع ماذا؟ مع إضافته شيء. فلا نحتاج إلى أكثر من ذلك حتى نقع في هذه المخمصة. خب نرجع إلى أصل البحث. أصل البحث صار واضحا، فقط كانت مشكلة في العبارة. أما إشكال المصنف على هذا الدليل، المصنف لم يناقش في الصغرى، لم يأتي ويقول مثلا أن لا الوجوب ليس مركب، لأن قلنا هذا الصغرى تتلائم حتى مع مبنى البساطة، ولذا المحقق الإصفهاني استدل بهذا الدليل. وإنما أشكل في الكبرى. توضيح الإشكال أنه نحن نعرف كي يكون القياس منتجا لابد من كلية الكبرى، لابد من كلية الكبرى. إذا كانت الكبرى جزئية فلا يعرف أن الأصغر يشترك مع الأكبر في الحد الأوسط أو لا يشترك كما ثبت في محله. الآن لسنا بصدد هذا نأخذه في علم الأصول كأمر مفروغ عنه. يشترط في إنتاج القياس كلية ماذا؟ الكفر. إذا كان يشترط في إنتاج القياس كلية الكبرى، نحن لا نسلم أنه كلما دار الأمر بين حمل لفظ على ما يتميز بقيد عدمي وعلى ما يتميز بقيد وجودي يتعين ما يتميز بالقيد العدم. هذه الكبرى لا نسلمها كلية، بل في بعض الأحيان الأمر لا يكون من هذا القبيل، فحتى تكذب الكلية نقيض الموجب الكلية ماذا؟ سالبة جزئية. أن يأتي ولو بمورد يصدق فيه بعض ما يتميز بقيد عدمي لا يتعين من الإطلاق، ولو مورد واحد، حينئذ تبطل الكبرى الكلية. وإذا لم تكن المقدمة الثانية كلية فلا يكون القياس ماذا؟ منتجا. هذا الهيئة التركيبية للإشكال. أما بيان مادة الإشكال، نحن نعرف أن الإطلاق دليل عرفي وليس دليل عقلي، فلا بد حينئذ أن نرجع إلى العرف. إذا رجعنا إلى العرف نجد أن العرف في بعض الأحيان يرى القيد العدمي ليس عناية زائدة، وفي بعض الأحيان يرى القيد العدمي عناية زائدة. مثلا إذا كان القيد العدمي يؤدي إلى صيرورة النسبة بنظر من؟ بنظر العرف، لأن الإطلاق دليل عرفي فلا بد أن نحكم العرف. إذا كان العرف يرى أن المتميز بقيد عدمي نسبته إلى المتميز بقيد وجودي نسبة الأقل إلى الأكثر، فالمتميز بقيد عدمي أقل والمتميز بقيد وجودي أكثر، يعني مثل نسبة الخمسة إلى العشرة، الخمسة موجودة في ضمن العشرة فهي صادقة على كل حال سواء كانت في ضمن العشرة أو على نحو الاستقلال. إذا رأى العرف أن بينهما أقل وأكثر، حينئذ الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة ما هو؟ الأقل أم الأكثر؟ الأكثر، لأن الأقل موجود في على نحو الاستقلال وموجود في ضمن الأكثر، فحينئذ تصدق الكبرى المتقدمة أن المتميز بقيد عدمي لا يحتاج إلى مؤونة إثباتية، أما المتميز بأمر وجودي يحتاج إلى مؤونة إثباتية. أما لو العرف رأى أن نسبة المتميز بأمر عدمي إلى المتميز بأمر وجودي نسبة المتباينين لا الأقل ولا أكثر، فمع التباين بين المفهومين لا يكون ما به اللفظ الذي يتضمن ما به الاشتراك وافيا لوحده بأحد المتباينين، لأن المفروض بين المعنيين يوجد ماذا؟ تباين بنظر الأرض، وإن كان بحسب الدقة العقلية ربما يكون غير ثابت، لأن الإطلاق دليل ماذا؟ عرفي، فلا بد أن نرجع إلى العرف. فإذا كان بين المفهومين تباين، إفادة أحد المتباينين لا بد له من دالة ومن عناية ثبوت إثباتية. الآن إذا اتضح هذا الشيء الكلي نرجع إلى أصل البحث. الآن الوجوب سلمنا يتميز بقيد ماذا؟ عدم. الاستحباب يتميز بقيد وجود. لكن العرف كيف ينظر إلى الوجوب والاستحباب؟ هل ينظر إليهما على أساس أن نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الأقل إلى الأكثر؟ يعني الوجوب هو الأقل والاستحباب هو الأكثر، أو ينظر إليهما على أساس أن كل واحد مفهوم مستقل عن الآخر مباين للآخر؟ ما هو نظر العرف؟ العرف يقول الاستحباب غير الوجوب، أو الاستحباب شيء زائد على الوجوب. ماذا يقول العرف؟ واضح أن الاستحباب غير الوجوب. مستقبل جيدة. فإذا صارت النسبة نسبة التباين، نحتاج في كلا المتباينين إلى عناية إضافية على أصل اللفظ الذي يدل على ما بهم الاشتراك. فإذن هذه القاعدة، أي قاعدة؟ كلما دار الأمر بين قيد عدمي وقيد وجودي تعين من اللفظ ما يتميز بقيد. هذه القاعدة مضطردة أين؟ فيما إذا رأى العرف أن المفهومين النسبة بينهما أقل وأكثر. أما إذا كان بين المفهومين بنظر العرف هو التباين فلا نسلم هذه القاعدة. خب، فلا تكون القاعدة ماذا؟ فلا تكون الكبرى كلية، ومع عدم كون الكبرى كلية لا يكون الدليل منتجا. صار واضح المطلب؟ وين صرنا في القراءة؟ المقدمة الثانية بعد ما قرأناها. خب واضح أنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة ويتردد، أنا باعتبار لا أقرأ العبارة في البيت، يعني كيف أنا أحضر الدرس في البيت بهذه الطريقة، يعني ليس فقط الحلقة الثالثة، كل الدروس أحضرها بهذه الطريقة، أقرأها كذا مثلا. ثانيها وهو مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، تذكرت المطلب، أنتقل إلى المقدمة الثانية. فلذا في بعض الأحيان أتفاجأ في بعض العبارات في الدرس ما أكون قد قرأتها. المقدمة الثانية أنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة ويتردد أمرها بين حقيقتين، المميز لإحدى الحقيقتين أمر عدمي، والمميز للحقيقة الأخرى أمر وجودي، تعين بالإطلاق الحمل على هذا. نظير ما ذكروه في صيغة الأمر إذا دار الأمر فيها بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري. ما معنى الوجوب النفسي؟ الوجوب النفسي، الوجوب الغيري ما معناه؟ يقول ما وجب لوجوب واجب آخر، وجب زائد وجوب واجب آخر، فلا بد من تقييده بأمر وجودي بخلاف الوجود وجوب نفسي. ما وجب لا لواجب أمر ماذا؟ عدمي. فأيضا طبقوا هذه القاعدة هنا، لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. هذا سليم، الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. ليه؟ لأن الأمر العدمي يمكن استفادته من السكوت بخلاف الأمر الوجودي، لابد أن يستفاد من النطق، والسكوت أسهل من النطق. فإن كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي مع أنه لم يذكر الأمر لم يذكر الأمر الوجودي فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام. وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي فهو ليس خرقا لهذا الظهور. هذا عند الإخوة الإيرانيين عندهم لغة الحلقات أصعب من لغة الكفاية. تدرون لماذا؟ لأن لغة الكفاية هي اللغة المتعارفة العلمية الجافة. لغة الشهيد الصدر رحمة الله عليه في الحلقات في لغة استعارة وكناية. فلذا مثلا وقد أحكم الميرزا النعيمي استعدادات وشيء من هذا القبيل عند بعض التعبيرات العسكرية. هذا العبارة لا يكون ما المقصود منها، فأوصله إلى بر الأمان. شنو يعني هذا بر الأمان؟ هنا يقول هذا خرق خرق أمني. فيعني يرون باعتبار هذه لغة حديثة فعندهم صعوبة في فهمها. وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفان. وعن هذه العبارة توهم أنه في شيء من الخرق لكن ليس بتلك المثابة. إذا كان الأمر كذلك يصبح محل إشكال، أنه بالنتيجة إذا هذا الخرق القليل يحتاج إلى قرينة إثباتية أو لا يحتاج. إذا يحتاج فنفس الشيء يصبح مثل الاستحباب، إذا لا يحتاج فهو ليس خرق قليل. تفهمنا؟ العبارة حتما ليس المقصود ظاهرة العبارة، لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا كأنه لا يزيد على الحيثية المشترك. ما دام الكلام في النظرة العرفية، إذا كان في العرفية لا يعتبر خرق فانتهى خلاص بعد لا يحتاج، التي يفي بها الكلام. ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجوب ببركة الإطلاق، ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية. يعني التعبير الفني ماذا ينبغي أن نقول؟ المنع من كلية المقدمة الثانية التي هي بمثابة الكبرى. فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا. ليس كل صور لأي شيء، السالبة الكلية ليس كل صور للسالبة الجزئية، الخلاف الموجود بين ابن مالك وبين السكاكي. تذكرون سلب الأعم سلب الأخص أي عموم السلب إلى آخر. فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، ولهذا لا يرى في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر، بل هي النسبة بين المفهوم بين مفهومين متباينين بحسب نظر العرف، فلا موجب لتعيين أحدهما بمجرد عدم ذكر القيد بالإطلاق. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالتقريب الثاني لإفادة الإطلاق، لإفادة أن الإطلاق يقتضي الوجوب. التقريب الثالث الذي يعبر عنه المصنف بأنه أفضل هذه التقريبات يرحمكم الله وأقوى هذه التقريبات، يتألف من التدرج في المقدمات التالية. المقدمة الأولى أنه قد ثبت في محله أن صيغة الأمر تدل على ماذا؟ على النسبة الإرسالية. هذه مقدمة مسلمة ثبتت في الحلقة الأولى. كأن صاحب هذا التقريب اختص تقريبه بدلالة صيغة الأمر على الوجوب، وإلا فإن مادة الأمر لا تدل على النسبة الإرسالية، فإن النسبة الإرسالية معنى حرفي ومفاد المادة معنى اسم. فكأن صاحب هذا التقريب ناظر في استدلاله إلى أي شيء؟ إلى صيغة الأمر. طبعا والبحث في الأوامر العمدة عن أي شيء؟ عن صيغة الأمر، لأن مادة الأمر نادرة الورود في النصوص الشرعية، فأكثر النصوص الشرعية ورد الأمر فيها عن طريق الهيئة والصيغة لا عن طريق المادة. يعني أمرتك أكثر أو افعل أكثر، حتما افعل في الروايات والآيات أكثر من أمرتك وآمرك ونحو ذلك. فلما كان عمدة البحث في الصيغة لعله قرب هذا التقريب في خصوص الصيغة. فإذا ثبت لدينا في المقدمة الأولى أن صيغة الأمر تدل ماذا؟ على النسبة الإرسال. المقدمة الثانية أن النسبة الإرسالية المستفادة من صيغة الأمر مقارنة لسد أبواب العدم، مقارنة لسد أبواب العدم. توضيح ذلك نمثل بنفس المثال الذي مثل عليه المصنف في الحلقة الأولى، الصياد والكلب. الصياد عندما يرسل الكلب نحو الفريسة لا بد أنه تعلق له غرض بإرسال الكلب نحو الفريسة. مع وجود هذا الغرض الذي دعاه إلى إرسال الكلب نحو الفريسة، حينئذ لو في نفس وقت الإرسال، في نفس اللحظة التي أرسله فيها الفريسة في الشمال، أغراه بجيفة في الجنوب، ألا يعد هذا نقض للغرض من الإرسال؟ فحتى لا ينقض الصياد غرضه من الإرسال عليه أن يسد على الكلب جميع أبواب العدم، الأبواب التي تمنعه من الاسترسال خلف الفريسة. فإذا الإرسال مقارن دائما مع ماذا؟ مع سد أبواب العدم، يعني عدم ماذا؟ عدم الاسترسال، ولئلا يلزم نقض الغرض. واضح هذه المقدمة الثانية؟ فلو أرسل الصياد الكلب نحو الفريسة الموجودة في اليمين وفي نفس الوقت أغراه بجيفة في اليسار، فهذا نقض للغرض. فالإرسال دائما وأبدا يتقارن مع ماذا؟ مع سد أبواب العدم. هذه المقدمة الثانية، بقية البحث يأتي إن شاء الله. لا، شوف هذا يعني لعب على الألفاظ. الآن يعني المادة والصيغة مدلولهما واحد غاية الأمر، أحدهما على نحو المعنى الحرفي والآخر على نحو المعنى الاسمي، مدلولهما واحد. مرة نقول نسبة طلبية ومرة نقول طلب. الآن يعني حتى لو عبرنا بالطلب، فتطلب شيء يعني عندك غرض يتعلق بالمطلوب، وفي نفس الوقت فتحت أبواب العدم، ألا يعتبر نقض للغرض؟ إذا ناقشت في هذا نفس المناقشة تأتي في مسألة الإرسال. مجتمع البلدين يقول يا ريت حتى على مبنى الاسم المشاعر. منو هذا؟ فؤاد. شنو؟ الاشكال كذا اللي هو مجتمع البلدين وانا سوداني اذكرها، يقول حتى على مبنى الاشاعر يوجد، لانه مبنى الاشاعر مو موجود فكم واقع، فكيف يعني الاشكال؟ من؟ بل في أكو بحث أن الأشاعر يذكرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، لكن الأشاعر يؤمنون بالغرض. يأتي إن شاء الله في كفاية في معكم تحقيق هذا البحث، كفاية في بحث مقدمة الواجب، يؤمن الأشاعر بوجود أغراضه. إذا اختلفت الأغراض في مسألة غير المصالح والمفاسد، لما الفرق بين الأغراض والمصالح والمفاسد هم بحث مفصل يعني غير عليهم إشكال نفسه. هي يعني يحتاج كمان يحتاج إلى دفع على مسلك العدلية، يحتاج إلى دفع على مسلك، بس لحاظ يختلف يعني مو بالحظ بالحكم واقع، بل بلحاظ آخر. قال مثلا بأن الميز كأنه تلسأ في البحث إذا كانت الإطلاق بالنسبة بين إطلاق التقييد ناقضين أو ضدين، إذا كان الضد مثلا يحتاج إلى منحد العدم، كان حتى لو كان مميز عدم لابد أن ينحد، لأن إذا طقنا عدم لحظ عدم القيد لا عدم لحظ القيد يختلف صيغة البحث. يعني الإطلاق في مرحلة الإثبات عند الجميع تقابل ملك وعدم، هو الإطلاق الإثباتي عند المشركين. نقص الثبوتي. هو الثبوتي بالنتيجة لا يؤثر ذلك بالنتيجة في مقام الإثبات. عندنا في مقام الإثبات أنه ما الذي يحتاج إلى عناية وما الذي لا يحتاج، فإن النسبة بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين حتى لو كان قناط أو ضدين أو ملك وعدم لا يؤثر ما دام في مقام، لأن يعني هنا العناية عناية إثباتية. لكن لو قلنا بأنه هناك النسبة بينه في مقام الثبوت والدين في مقام الإثبات، لو قلنا بالملك والعدم بمعنى أنه لا بد أن يكون في محل يصح فيه التغيير، بس لحظ عدم القيد لا بد أن نحافظ عليه إذا قلنا بالضدين حتى لو قام في مرحلة الإثبات، معنى الملك والعدم بأنه لا بد أن يعني في مقام في الإطلاق اللحاظي، في الإطلاق اللحاظي لا بد من لحاظ عدم، زين؟ أما في الإطلاق الإثباتي هو نفس عدم لحاظ القيد، زين؟ فهذا اللحاظ العدم، لحاظ العدم إنما هو في الإطلاق، لا في صيغة في الوجوب. في الوجوب هو عدم أخذ القيد، عدم أخذ القيد. نعم هذا عدم أخذ القيد في مقام اللحاظ لا بد أن تصحبه، هذا معنى الأمر الوجودي، لكن في مقام الإثبات بالنتيجة يكفي عدم ذكر القيد، عدم ذكر القيد الوجودي، فلا يؤثر.